الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الكتاب 60 من الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله، كتاب أحاديث الأنبياء. الباب الأول باب خلق آدم وذريته. صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. هنا البخاري بدأ الباب هنا ببعض المفردات التي جاءت في مسألة خلق آدم عليه السلام، المفردات التي جاءت في القرآن. وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، قيل الصلصال هو من الصلصلة اللي هي الصوت، يعني أنه إذا جف وضرب بعض في بعض فإنه يخرج صوت. ويقال بمعنى الصلصال أيضا منتن، يريدون به صلى، لأن كلمة صل والصل اللي هو الشيء الذي له رائحة، كما يقولون صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته يعني كببته. فإما أنه جاي من الصل اللي هو الريح، صلصال يعني طين له رائحة، أو صلصال من الصلصلة اللي هو الصوت. فمرت به، استمر بها الحمل فأتمته، حملت حملا خفيفا فمرت به، مرت به يعني أنه استمر حملها إلى أن أتمته. ألا تسجد أن تسجد، لا هنا يعني بسموها اللا الزائدة. وقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، من كل نفس لما عليها يعني إلا عليها، في كبد في شدة خلق، ما خلقنا الإنسان في كبد، إما في شدة خلق يعني خلقه هكذا، أو في كبد في مكابدة في العيش. ورياش المال، فقال غيره الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر عنه ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء، وقال مجاهد على رجعه لقادر، النطفة في الإحليل، وهذا تفسير ليس صحيح، إنما على رجعه، إنه على رجعه لقادر على رجعه في الآخر، وليس على رجعه يعني رجع المني إلى الإحليل مرة ثانية. والكلام هنا مجاهد صحيح انه على رجعه يعني على رجع الانسان وليس على رجع الماء. في احسن تقويم في احسن خلق، اسفل سافلين الا من امن، خسر ضلال، ثم استثنى فقال الا من امن. لازب لازم، انا خلقناه من طين لازب، اللازب هو الذي تتداخل جزئياته بعضها في بعض، لأن الطين أول ما تراب أول ما تخلطه بالماء يكون غير متماسك، أما إذا خمر وجلس مدة وعجنته بعدين يصير يتماسك بعضه في بعض. ومنه قول العرب ضربة لازم، وذلك إنك إذا أخذت الطين اللي هو القوي هذا وضربته فإنه يلصق على طول في يعني في الجدار. إن خلقناه من طين لازب يعني من طين أصبح متماسك يسوى به، ولا يعني ليس كالطين الذي يكون في أول خلق. ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، تفسير فتلقى من آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات هذه جاءت مفسرة في سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأذلهما فاستذلهما، يتسنح يتغير، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، من السنة اللي هي الرائحة التي تخرج من الطعام، إذا مكث مدة فإنه يتغير يعني رائحته ويخرج رائحة العفن منه. فبقي تينه وعنبه هذا في العزير كما كان، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني كأنه فاضج مثل ما هو ما كان، وقد مضى عليه 100 سنة. آس متغير، المسنون المتغير، حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير. يخصفان أخذ الخصاب، والخصف اللي هو النسيج، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني ينسجان من ورق الجنة مآزر تغطي عوراتهما. من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، سوآتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين، الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، ها هنا إلى يوم القيامة. قبيله جيله الذي هو منهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو وقبيله، قال هنا جيله. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا حديث فيه فوائد عظيمة. أولا بيان خلق آدم، وأن الله خلقه 60 ذراعا طوله، في عرض 6 أذرع. فلما خلقه الله تبارك وتعالى قال له: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، أولئك النفر من الملائكة. فذهب، فلما سلم عليهم قال: السلام عليكم. فقال له: وعليك السلام، أو قال: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. يقول النبي: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، كل فرد يدخل الجنة يدخل على صورة آدم 60 ذراعا، 60 ذراعا طوله. ثم أخبر النبي بأن الخلق منذ آدم لم يزل يتناقص إلى ما أصبح يعني عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذه وقف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة ولأهلها ولبعض متاعها. فقال: إن أول الزمرة يدخلون الجنة الزمرة المجموعة، وقد أخبر النبي أنهم 70,000، قال: يدخل 70,000 من أمتي الجنة وجوههم كالبدر ليلة التين. فهذه أول مجموعة يدخلها الله تبارك وتعالى الجنة. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، كل واحد منهم، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء، يعني إضاءة وجوه، لا يبولون في الجنة ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، يعني لا بصاق ولا انتخاط، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، رشحهم عرقهم، يعني أنه برائحة المسك، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب. الأنجوج أو الأنجوج، هذا قيل إنها يعني قرية في الهند كان مشهور العطر الطيب بأنه أحسن نوع من عطر الطيب منها. فقال النبي: مجامرهم التي يجمرونها بهذه، يعني الألوة هذه اللي هو عود الطيب. وأزواجهم الحور العين، حور جمع حوراء، والحور جمال العين، والعين وسط سعة العين، على خلق رجل واحد، كلهم على صفة واحدة، ليس فيهم قصير وطويل وبدين ونحيف، وإنما كلهم على خلق رجل واحد، أسود وأبيض، بل كلهم بصورة واحدة، على صورة أبيهم آدم، أي في الخلق 60 ذراعا في السماء. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما يشبه الولد هذا يعني الحديث أولا تفقه الأنصاريات رضي الله تعالى عنهن, وأنهن كما تقول أم المؤمنين عائشة لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلذلك سألني مثل هذا السؤال الذي قد تستحي من امرأة لكنه للفقه في الدين, سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم سليم تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, وهذا أمر حق. هل الأمرأة من غسل إذا احتلمت؟ يعني الرجل يحتلم إذا عليه الغسل في هذا, فهل المرأة إذا احتلمت كذلك تغتسل؟ فقال النبي نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد, يعني فبما يشبه الولد أنه كذلك, يعني أنه لها ماء كذلك. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه عبد الله بن سلام صحابي رضي الله تعالى عنه كان عالما من علماء بني إسرائيل. ولما بلغه مقدم النبي يعني أنه قدم من مكة إلى ونزل في قباء ذهب إليه أتى فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال له سألك عن أمور ثلاثة يعني لا يعلم هذه الأمور إلا نبي. قال أي فقال له سأل. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن جبريل آنفا. فأول شيء علمه النبي أن جبريل يأتي, وهذا أيضا من علامات النبوة, فإن النبي يعني عربي والعرب لا معرفة لها ب يعني الملائكة أو الوحي. النبي كان أميا صلوات الله وسلم. فقال له جبريل خبرني به هذا. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال اليهود لا يحبون جبريل, وذلك أنهم يعلمون أنه ينزل بحربهم وبجهادهم, وأنه يعني طبعا يبغضهم ببغض الله تبارك وتعالى فيهم لكفرهم وعنادهم. يعني جبريل ليس من عند نفسه بغضه لهم, بغض الله كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه, وإذا أبغض عبدا فيقول يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا أول أشراط الساعة الكبرى نار, وقد أخبر النبي أن هذه النار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشر للشعب. قال من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت, زيادة الكبد. كبد لم يكن تجد فيه قطعة صغيرة معلقة فيه عند يعني عنق الكبد, فهذه الزيادة هذه أول يعني طعام يأكله أهل الجنة فيها. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له, وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. وهذا الذي من أجله ساق البخاري الحديث هنا أن يعني المرأة يعني في الخلق يشترك بين يعني عنصر من الرجل وعنصر من المرأة. قال أي عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله ثم قال له هذه. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. بهت يعني كذابين, وسمي الكذب بهت لأن الكذب إذا كان عظيم جدا فإنه يبهت المستمع له, ومعنى يبهته يعني يجعله ساكت متحير, لأن البهت هو السكوت والتحير. فقال له هذول كذابين يعني يكذبون الكذبات الكبيرة التي تبهت من يسمعه. إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك, ومعنى بهتوني كذبوا علي وافتروا علي وسبوني يعني إذا علموا أني أسلمت. فجاءت اليهود قال طلب من النبي أن يخبئه عنده حتى إذا جاء اليهود يسألون يعني يخبرهم بعد ذلك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت هي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ طبعا ما كان هذا أول شيء, وإنما النبي دعوه استبقى كين يسألوا أيضا وقصوا هذا جهاز أنه نبي وجاء هنا. يعني يستطلعوا حاله. والنبي جادلهم ساعة ثم لم يؤمنوا، قال لا لست به، يعني لست بالرسول الذي يعني ننتظر. فقال لهم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ سألوا عنه فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا، قالوا هذا أعلم رجل فينا، وأبوه كذلك كان هو أعلم رجل فينا، وأخيرنا وابن أخيرنا، علم وأيضا تقوى ويعني خيرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله، يعني ما رأيكم إذا أسلم هل تتبعوه وتقتدوا به أدام هو أعلمكم وأخيركم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، يعني أعاذه الله أن يدخل في الإسلام. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان هو وراء الرسول، خرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. ما بدأ في نفس الوقت عاطل. ثم في الحديث أنه قال يا رسول الله هذا الذي كنت أعلم، قال هذا الذي كنت أعلم هذا. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا من أيضا علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار عن شيء ماضي، قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. خنز اللحم وهو نتنه، إذا ساب اللحم الإنسان في العراء مدة فإنه ينتج بعد يوم يومين، خاصة في الحر في الكويت إن شاء الله بعد ساعتين على طول. اللحم كان قبل بني إسرائيل لا ينتج، لو بقي يعني في جو الأرض هكذا مهما كان، ولكن الله ضرب اللحم بهذا عندما كانوا في التيه بني إسرائيل، وقيل لهم كل يوم تصيدوا يوم بيوم، يعني لا تصيدوا من المن والمن السلوى وهي طير الطيور الثمانية هذه تأخذون، ولا تدخلوا اليوم الآخر، وإنما يأتيكم كل يوم يأتيكم، فهذا أمر موسى له، فكانوا يأخذونه ويخفونه لليوم الآخر، فضربه الله تبارك وتعالى بالنتن، فكان إذا خزنوه نتن عنده. فالنبي يقول لولا بنو إسرائيل لم يخل اللحم، يعني لبقي اللحم يعني في الأرض ما أنت، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها، وذلك أنها زينت لي يعني آدم عليه السلام الأكل من الشجر، فكانت هي التي يعني دفعته إلى أن يأكل من الشجر. حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسر الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. استوصوا يعني أوصيهم، الرسول يوصي بالنساء، وكان هذا أيضا وصى مرارا، وصى عند موته صلى الله عليه وسلم في النساء، وأخبر بأن المرأة لا بد أن يبقى فيها مهما كان، يبقى فيها شيء من العوج لأصل الخلق، لأصل الخلق التي كانت، وأن الله تبارك وتعالى خلق المرأة من ضلع. وقد جاء في الحديث أن الله لما أراد أن يخلق يعني حواء نام آدم، فأخذ الله تبارك وتعالى ضلع من أضلاعه ثم خلق منه حواء، ثم قام وجدها، يعني لما قام من نومه وجدها بجواره امرأة كاملة، وزوجه الله إياها. فقال النبي إن هذا أصل خلقة، والأصل خلقتها ضلع أعوج، فإذا لا بد أن يبقى العوج. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيئا في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسر، إن ذهبت تجعل هذا الضلع، وهذا يعني كناية أو مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذهبت تقيم المرأة على أن تكون مستقيمة في كل أمورها فإن هذا لا بد من كسر. قال بعض أهل العلم إن كسره الطلاق، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصارخ المصطوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة أو فيدخل الجنة وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار. حديث عظيم يروي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق صادق ومصدوق يصدق إن أحدكم كل واحد يجمع في بطن أمه 40 يوما يعني يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم ثم يكون علقة وجاء هنا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك والحال مثل ذلك اللي هو مثل ذلك يعني في 40 وهي هذه 40 الواحدة وليست 40 مكررة بالحديث الآخر الذي يفسر هذا الحديث وهو قول النبي إذا مر على النطفة 40 يوما أتاها ملك فنفخ فيها الروح وقال أي ربي ما رزقه ما أجله ما عمله ذكرنا منثى شقي أمثال فتكتب هذه الكلمات عند نفخ الروح. قال ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات هذا الملك يأتي بعد 40 أو إذا مضى عليها في بعض الرواية 41 يوما فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد هذه اللي كليات الأمر هذه كتابة بعد الكتابة الأولى التي تكون يعني في اللوح المحفوظ كتابة ثانية هذه ثم ينفخ أو ينفخ فيه الروح فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة لأنه مكتوب في الجملة الأخيرة أنه شقي أو سعيد فما دام شقي حتى لو كان يعني في بداية عمره من أهل يعني الدين بينقلب ويتحول بعد ذلك طبعا تحول الإنسان كثير من الناس يكون في الهدى ثم يضل بعد ذلك أيضاً لا وكثير الناس يكون في الضلال ثم بعد ذلك يخسر فيسبق عليه الكتاب ومعنى يسبق عليه الكتاب أن هذا خلاص الكتاب الذي مكتوب بعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الذي يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان سيعمل هذا العمل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. لا رب الخواتيم لا إله إلا الله. حدثنا أبو النعمان حدثنا حمار بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكرنا منثى يا ربي شقينا سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه يعني هو في بطن أمه تكتب هذه الكتاب بعلم الله تبارك وتعالى وما سبق في علم الله في اللوح المحفوظ. حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتري به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. حديث أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا اللي هو أخفهم عذاب يقول لو أن لك ما في الأرض من شيء لو تملك ما في الأرض كلها من شيء ثم الآن أنت تفتري بي تدفعه حتى ما تخرج من العذاب أكنت يعني تفتري به فيقول الله فيقول له قد سألتك يقول الله قد سألتك ما هو أهون من ذلك أهون من أنك تدفع كل ما في الأرض من ذهب وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك أبيت إلا أن تشرك بي شيئا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. كل نفس تقتل في الأرض ظلم يقوم كفل منها اللي هو ما يساوي الاسم الذي يقع على القاتل يذهب إلى ابن آدم الأول لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة يكون عليه وزرها وزر من عمل به رغم الكفر، فهو أول من سن القتل اللي هو القتل يعني عدوانا، لأن القتل يكون حق فيكون في غير حق، فيكون في غير حق اللي هو ظلم عدوان، وهذا قتل أخاه ظلما عدوانا بدون ذنب وبدون أي سبب وبدون حتى أن يدافع أخاه عن نفسه. قال لئن بسطت إلي يدك لتغفرني ما أنا بسط يدي إليك لأغفرك، يخاف الله رب العالمين، وقتله لأمر لا دخل له فيه، قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولا تقبل من الآخر، قال يا فلان، قال إنما تقبل الله من المتقين، الله تقبل عملك تقبل عملك، هذا لا دخل لي في هذا الأمر يعني. ومع ذلك قتله، قتله ظلما عدوانا، فكان لأنه فعل هذا فكل قتل ظلم عدوان يقع على ابن آدم الأول كفل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا ينتهي الباب الأول، ونأتي إن شاء الله بعدين الباب الثاني وهو حجرون من شقة. نقف اليوم نحن اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.